نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقبل الدرس وحتى يتهيأ إخوانكم ويكتمل جمعكم وينتهي نفر منكم من صلاتهم، أقدم بهذه الورقة التي أرسلها بعضكم، وقد اشتملت هذه الورقة على شيء من الهجوم على شيخنا الألباني رحمه الله، ويسأل فيقول: ما تقول شيخنا في هذا الكلام، ولماذا هذا الهجوم في غالب الكتب؟ يقصد هجوم زهير الشويش على الشيخ الألباني لما حصلت بينهما وحشة بل وخصومة فيما يتعلق بمسألة طبع الكتب. أقول أولا للجواب عن هذا: الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى له نصيب من مقالة ورقة ابن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال له: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. ولا أعلم عالما في هذا الزمان حسده الناس، بل وشغبوا عليه وأثار العامة والخاصة عليه كالشيخ الألباني رحمه الله. وكنت قد سافرت بهذا السؤال لبعض أهل العلم: لماذا الألباني؟ فجاءتني أجوبة من عند بعض أهل العلم، والأجوبة بمجموعها تضع الجواب على هذا السؤال. أما الأول فالشيخ الألباني بلا ظهر، وكنت أقول: لماذا الألباني وهذا ابن عثيمين وهذا ابن باز وثلاثتهم إيه؟ أشقاء، وثلاثتهم إخوة، وثلاثتهم علماء المنهج، وثلاثتهم معا أبدا. فقال لي: لأن الشيخ الألباني بلا ظهر، وهذا سر، بلا ظهر يحميه، فالدولة التي ولد فيها دولة ماذا؟ علمانية، وهي ألبانيا، والدولة التي سكنها وربي فيها هجرته وأخرجته وهي سوريا، والدولة التي علم الناس فيها أيضا لم تتركه يسكن ويهدأ حتى أخرج بحقد من بعض أهل العلم عليه، ثم إلى الأردن، وكاد أن يخرج من الأردن أو أن يخرج من الأردن لولا أن قيد له بعض تلاميذه، وكان الملك قد أصدر قرارا بإخراج الشيخ الألباني من الأردن النهائية، لولا من شفاعة أبي مالك تلميذه محمد إبراهيم والعهد على الراوي، وهذا سمعته مباشرة منه، قال بأنه دخل على الملك فقال له إن هذا رجل أحبه الناس، وقد طارت الآفاق بماذا؟ بسيرته، فأنت إذا أخرجته خرج ذلك في سيرته إلى الناس، فأنت بهذا تستعد الناس عليك لأنهم يبغضونك بحبه. فأعاد الملك الشيخ إلى ماذا؟ إلى الأردن بعد أن كاد يخرج. هذا أولا. ثانيا، هذا قدر المحدث، قدر المحدث أبدا أنه في ماذا؟ في خصومة وعداء مع الناس. وإن قلت من أهل الحديث وحزبه قالوا تيس ليس يدري ويفهم. فالمحدث أبدا، وهذا قدره، ولذا أصحاب الحديث دائما هم ماذا؟ هم في مثل هذا العداء والخصومة. ثالثا، هذا قدر من ليس متمذهبا. الشيخ الألباني ليس متمذهبا، وهذا سر العداء. وأنت تعرف ما بين المذهبية والمتمذهبة من ماذا؟ من عداء وخصومة، فيكون أشد الناس في هذا الباب يعني معاداة هو من؟ هو غير المتمذهب، لأن الحنفي لن يعدم من يحبه من الأحناف ومن يميل إليه شيئا ما من المالكية، ولأن الحنبلي لا يعدم محبة الجمهور من الشافعية والمالكية إلا ما يكون بينه وبين من؟ وبين أهل الرأي من خصومة. أما غير المتمذهب فهو وحده في الميدان، والكل يرمونه بماذا؟ بسهم. وهذا ثالثا. رابعا، لأن الشيخ الألباني كان شديدا على المبتدعة، ما كان مهادنا، ولذلك قيل الشيخ الألباني ميؤوس منه، يعني لا يشمت به مبتدع، لكن ممكن تجد المبتدع يشمت بغيره، لكن إلا الشيخ الألباني فقد كان شديدا عليهم. وهذا السبب الرابع. أما السبب الخامس في سر هذا الهجوم والعداء على الشيخ الألباني، تلك المكانة، والحسد يحمل الناس على البغي، كما قال رب العالمين في كتابه الكريم في آية سورة البقرة التي كانت معنا يوم الاثنين، راحت من رأسي الآن، بغيا من عندي حسد، لا الآية الأخرى، بغيا بسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا. اعذروني لم أدخل في أجواء الدرس بعد، صحيح، ولا زلت ما بين أمرين، ما بين إرهاق الجمعة وثقل الطعام. فأقول بسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، بغيا هنا يعني حسدا. فلما عبر عن الحسد بالبغي؟ لأن الحسد يحمل الناس على ماذا؟ على البغي. فالشيخ الألباني محسود من جهة المكانة الكبرى والعظمى في قلوب الناس، محسود من جهة ماذا؟ سعة العلم، محسود من كل جهة رحمه الله تعالى. وقد قيل قديما حسد الفتى إذ لم ينالوا فضله، فالكل أعداء له وخصومه كضرائر الحسناء، قلنا لوجهها حسدا وبغضا إنه لدمي. واضح. سادسا، وأما زهير الشويش فهو تاجر، وإن كان طابعا ناشرا على شيء من الفقه، ولا بد من خصومة الدنيا والدين، ولا بد من خصومة الدنيا وماذا؟ والدين. والتاجر شأنه معلوم لديكم، صحيح. فهو له تصرفات في كتب الشيخ قديمة، هذه التصرفات تنتفي فيها الأمانة ليه؟ العلمية. ولما وقف الشيخ عليها لذا رفع كتبه من المكتب ليه؟ الإسلامي وطبعها خارجه، فطبعا ضاع على الرجل ماذا؟ رزق كثير ومال وفير، فطاع معه ماذا؟ فطار معه عقل. ولذا تكلم بما تكلم به صحيح. وأنت تعلم ما يحمل المال الناس عليه، فيحملهم على الخصومة ويحملهم على العداء، بل ويحملهم على البغي. قال لأقتلنك، صحيح، قال لأقتلنك، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من كنوز. وقد قال لي أحد الطابعين الناشرين قديما، قال نحن تجار صريحة كده، قال لكن منا من يتقي الله شيئا ما، ولابد من خصومة العلم والإيه والتجارة. فالمتكلم بهذا تاجر، طاع عليه ماذا؟ ماله، وفقد تلك الإيه الدجاجة التي تبيض إيه ذهبا، ونعني بها مطبوعات الإيه الشيخ. فلابد أن يقول شيئا من هذا وفوق هذا. أما قوله بأن الشيخ يرفض التحكيم الشرعي فتلك تهمة شنيعة، وأعلم بها وأعلم بمن يستحقها أو بمن تحار عليه. وفعلا ما اتهم رجلا بشيء ليس فيه إلا حار إيه؟ إلا حار عليه، كمن قال لأخيه إيه؟ يا كافر، إلا ارتدت الكلمة إيه؟ كذلك من قال مثل هذا في الشيخ الألباني يرفض التحكيم الشرعي فليعلم أنها حارت عليه فعلا. والشيخ قد نبه على شيء من هذا في طبعات بعض كتبه، واقرأ في صفة الصلاة على وجهه على وجه الخصوص، لأن الرجل المسألة بينهم على تحكيم شرعي في مسألة هل المكتب الإسلامي له الحق في احتكار مطبوعات الشيخ أم أنه ليس له هذا الحق. هو يرى أنه هو محتكر لمطبوعاته ليه الشيخ الألباني، فليس له الحق في أن يطبع الكتاب. حق لمن؟ ها؟ حق للمؤلف وليس حقا للناشر، واضح. وكنت أتكلم مع بعض طلبة العلم في هذه المسألة، رجل تعب عمره سنوات في كتاب، تيجي مكتبة إيه؟ تأخذ منه الكتاب وتعطيه مبلغا وهي تتولى المكاسب من مثل هذا الايه الكتاب. يعني الرجل يبقى يرى جهده بعينيه يباع ويشترى بأعلى الأسعار وأغلى الأثمان ولا يدخل من جيبه منها ماذا شيء، بدعوة يا أخي أنت شيخ عالم. يا أخي يعني إيه شيخ عالم يعني؟ بل بلغ الأمر ببعض أصحاب هذه المكتبات أنه كده يقول لك الحديث بثلاثين قرش. والله العظيم كلمة مرة، هذه الكلمة يستحقون عليها التعذير، والله يستحقون عليها التعذير، لأنها فيها ماذا من سوء الأدب مع ماذا؟ إيه الحديث بثلاثين قرش؟ بتبيع كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي وقر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قول تحقيق الكتاب الفلاني، يبقى ما لك والأحاديث. قل إن راتب شهري قدره كذا، راتب أسبوعي، الحديث بثلاثين. والله هذه الكلمة فيها سخرية واستهزاء من كلام النبوة. وقد سمعتم مني على المنبر اليوم، أو سمع بعضكم المنبر، إن من حقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ توقيره. رأيت البخاري وقره في حديثه، فكان لا يكتب حديثه إلا طاهرا متوضئا يصلي ركعتين. ولذا لا تعجب أن ينال البخاري رحمه الله هذا ليه هذا الشرف، ما ناله بالحفظ وحده. ونعرف من الطلبة اليوم من يحفظ البخاري ومسلم، وفوق البخاري ومسلم يحفظ ماذا؟ السنن والمسانيد. لكن ليس عندهم كثير أو عندهم كثير، ولكن ليس من أدب من؟ من أدب البخاري وتوقيره. بل ما كانوا يكتبون حديث الرجل إلا أن ينظروا في ماذا؟ في هديه، سمته، دله. شوف مالك لم يكتب عن أيوب السختياني مع أنه قال حججت حجتين فلم أكتب عن أيوب شيئا. يا مالك هو أيوب رضي الله، رحمك الله ورحم الله أيوب. لكن قال حتى أبصرته يعني في الثالثة يحدث عند بئر زمزم فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيبكي حتى تختلف ماذا؟ أضلاعه. قال فرويت عنه. فكانوا يروون رواية الأدب قبل رواية الإيه؟ رواية العلم، رواية التوقير قبل رواية العلم. فإذا كان شأن هؤلاء معالم، في الأول يقول نحن تجار، يقول وصريحة، وإن قال بعدها إلا أن منا من يتقي الله شيئا شيئا، والآخر يقول الحديث بثلاثين إيه؟ إرش. وقد رأيت ما بين هؤلاء وهؤلاء نفرا والله أنزع أسماعكم عنهم ممن يلقبون بالإيه؟ بالشيوخ. هذا حكى لي أحد إخواننا ممن لا أتهمه، وإن أتهمه فأنا أتهم نفسي جزاه الله خيرا، أنه سمع برجل يقول في الشيخ الألباني ما يقول مالك في الخمر باسم التحقيق العلمي. قال فيوما ما سمعت بنزوله ماذا جهة، فاتصلت على بعض إخواننا من هناك طلبا للقاء الرجل. قال فدخلت فإذا بي أجد رجلا حليقا مسبلا مدخنا. قال ما توقعت يوما من الدار أن يكون هذا هو. فأنا داخل قلت هو الشيخ مقاش؟ قالوا بس اعد اعد اعد. قالوا اسمع يا شيخ، هذا الأخ فلان هو رجل فاضل وطالب علم، ولكن عنده حب زائد للشيخ الألباني، فإن سمعت منه عبارة شديدة فلا تغضب. قال لهم فين الشيخ؟ قالوا هذا هو، متى أضع العمامة تعرفوني. وما قولك من هذا بضائره؟ العرب تعرف من أنكرت والعجم. قال له دان طبايز البعيد نفس. قال له دان طبايز. والمهم ان اخانا جزاه الله خيرا اشتد عليه من اجل ان ايه؟ ان يضعه فين؟ في قدره. هذا لو كان له قدرا، هذا لو كان له ايه؟ قدرا. وهذه صورة لهؤلاء ممن يعادون الشيخ الألباني ويخاصمونه ويشتمونه، وهم كثير كثير كثير. وابتليت والله ببعضهم، بل و لا زلت أستغفر الله عز وجل منها إلى يومنا هذا، وإن مضى عليها ما يزيد على أكثر من 13 سنة، وما عملت معهم إلا أسبوعا، وذلك من فضل الله عز وجل أن الله تعالى أنقذني من بين أيديهما. وكان أول شرط للعمل، اسمع، إياك أن تقول يعني صحح الألباني حسن الألباني. طب لماذا؟ قالوا اعلو بالسند يا شيخ، اعلو بالسند. وعلو السند ماذا؟ بغية كل طالب علم، وإليها كانت الرحلة إلى علو السند. قديما كانت الرحلة، كانوا يرحلون في طلب علو الإيه؟ من أشرها قصة من؟ جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس طلبا لعلو الإسناد. بدل ما تسمع بواسطة خلاص اسمع عاليا ما. قلت ما من المشكلة، الشيخ الألباني من أين يأتي؟ ها نعلو بالسند. فيوما ما إذا بأحدهم جالس على الموسوعة فأحالته على كتاب إرواء الغليل، وتعلمون أن الشيخ الألباني لم يرضى عن كتاب ألفه قدر رضائه عن ماذا؟ عن الإرواء. فكتب الرجل تصوير من صفحة كذا إلى صفحة كذا. قلت الله الله، ما بال الشيخ صارت له وجاهة اليوم؟ قال ما يمنع أن ننتفع بالرجل يا شيخ. قلت أنت هكذا ما تنتفع بالرجل، أنت تأكل الرجل هكذا. ده انت واخد البحث كله وضعته فين؟ في بطنك. تنتفع ان تقول قال الشيخ الألباني كذا، والحديث حسنة، والشيخ الألباني في بحث كذا، والشيخ الألباني قد أبان حقيقة فلان الراوي أو أبان. هذا هو الانتفاع. تنسب صحيح، ومن بركة العلم أن تنسبه إلى قائل. قلت لكن انتبه، أنت الآن تفتضح، وهذا شأن الله تبارك وتعالى، كما قيل من حدث قبل حينه افتضح فين؟ في حينه. ويحادد من؟ هيحادد من ويعاند من؟ ربه ورب العالمين بالمرصاد، يعامل الإنسان بنقيض قصده. فإذا جعلت من كتف الألباني سلما ترتقي عليه صحيح، فإن الله عز وجل يبطحك على ماذا؟ على وجهك، حتى تدوسك ماذا؟ الأقدام. قلت أنت تفتضح هكذا، لأن الشيخ الألباني أحيانا ما يعطي المعلومة كاملة، ومن سعة علمه وحفظه أحيانا يصل مصنفاته بعضها به، يقول لك ارجع بينت ضعف فلان في كذا، ارجع ففي الحديث مش عارف، وله طريق ذكرته في المشكاة، وله هذا. الشيخ الألباني مصنفاته دايما ايه متشابكة كده، تشابك عجيب يعني. فقلت يعني انت كده تفتضح، ان الشيخ الألباني ما يعطي المعلومة كاملة وكذا وكذا. قال يا شيخ اطمئن، كل هذا بيطلع في المونتاج. مونتاج يعني ايه؟ بينت ضعف فلان في الصحيحة، يشيل الصحيحة ويحط آنفا. دور انت على آنفا بقى صحيح، اطلبها عمرك وظهرك، فأين تجد آنفا هذه؟ شوف، هذا مثال آخر، هذا مثال ايه. والله هؤلاء مثلهم كمثل الذين اجتمعوا ليلا عند بيت النبوة يستمعون ليه القرآن، فلما أصبحوا قالوا كفروا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه ليه النهار، أما آخره ومنهم من يستمع إليك. فهؤلاء ليلا يسطون ويعدون على مصنفات الشيخ، فإذا طلع عليهم ليه الصبح صحيح، وارتفعت الشمس بيضاء نقية، يقولون الألباني الألباني الألباني. وهذا الرجل حقيقة شبيه ابن تيمية في هذا، لم ينصفه زمانه ولا دهره، حتى لما جاءه الإنصاف آخر لحظة من عمره عن طريق المملكة في هذه الجائزة الضخمة، جائزة الملك فيصل في خدمة العلوم الشرعية والإسلامية، وطلبوا منه أن يأتي المملكة ليتجنس بجنسية المملكة ويسكن المدينة النبوية، وكان على فراش المرض، فقال رحمه الله تعالى هل كان هذا قبل هذا؟ فحسبي هذا الجواب سائلا الله سبحانه وتعالى أن يرد الله النار عن وجوهنا جميعا بمثل هذا ما يكون من الرد والذب عن علمائنا وأئمتنا. وحسبنا ما قال ابن تيمية أو ابن القيم رحمه الله، كل أمة شرارها علماؤها، ومصداق ما يقول فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، إلا هذه الأمة فخيارها علماؤها. ولذا قيل إن لم يكن العلماء أولياء الله عز وجل، إن لم يكن العلماء أولياء الله عز وجل فمن يكون؟ فمن يكون؟ قال العلامة الدكتور بكر بن